رجوتك يا مولاي ألا ترداني، ويا ملتجى الراجين إن عز مطلبي. يقيني بك اللهم أنك ملجاي، وأعطف من أمي وألطف من أبي. تمنيت يا مولاي لو أن عظمي تحلق في بحر الفضاء بموكبي، فترسو أساطيلي بكل مجرة لأسجد يا ربي على كل كوكبي.